أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل وحملة العرش، فاطر السماوات والأرض، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، فاهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. ثم أما بعد، فما زال الحديث موصولا بشرح المقدمة العزية للجماعة الأزهرية في فقه المالكية، وقد وصلنا فيها إلى فصل في بيان مبطلات الصلاة. قال الشيخ المصنف رحمه الله: فصل. تبطل الصلاة بترك شرط من شرائطها مع القدرة عليه، وبترك تكبيرة الإحرام أو النية أو غيرهما من أركانها. قال الشارح: فصل في بيان مبطلات الصلاة. تبطل الصلاة بترك شرط من شرائطها المتقدمة. والشرائط المتقدمة أربعة التي ذكرها الشيخ، وهي طهارة الحدث، الطهارة من الحدث، والطهارة من الخبث، وستر العورة، واستقبال القبلة. لكن قال الشيخ: مع الذكر والقدرة. وظاهر قوله مع الذكر والقدرة أن جميع الشروط يعتبر فيها ذلك، وليس كما قال، إذ منها ما لا يعتبر فيه ذلك كطهارة الحدث، يعني أن طهارة الحدث واجبة، لكن لو نسيها يعيد الصلاة أبدا، ليس مع الذكر والقدرة، لأن لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، فلا تدخل معنا في هذا الشرط مع الذكر والقدرة. طهارة الإيه؟ طهارة الحدث، لأن طهارة الحدث لابد من إزالتها، يعني لابد من إزالة الحدث وتحصيل الطهارة، حتى ولو مع النسيان، بمعنى أن لو أن إنسانا صلى وهو محدث ثم تذكر في أثناء الصلاة أو بعدها، أعاد صلاته أبدا. وكذلك القدرة على تحصيل طهارة الحدث، إذا عجز عن تحصيل الطهارة سقطت عنه الصلاة أداء وقضاء، وهو ما يسمى عندنا فاقد الطهورين. فالرأي الراجح طبعا من الآراء الأربعة، رأي الإمام مالك أنه لا يصلي ولا يقضي، يعني مثلا واحد مربوط أو مسجون في مكان لا يوجد فيه مثلا تراب ولا حجر ولا ماء، يبقى فاقد الإيه؟ فاقد الطهورين. فطهارة الحدث لا يشترط فيها الذكر ولا القدرة، لأنه لو نسي الحدث أعاد الصلاة أبدا مهما تذكر، سواء تذكر في أثناء الصلاة أو بعد الصلاة. كذلك القدرة على تحصيل الطهارة هذا شرط، لو عجز عنه سقطت الصلاة أداء وقضاء. ولذلك قال الشيخ: وظاهر قوله مع الذكر والقدرة أن جميع الشروط يعتبر فيها ذلك وليس كما قال، إذ منها ما لا يعتبر فيه ذلك كطهارة الحدث، ومنها ما يعتبر فيه ذلك كستر العورة. ستر العورة ده واجب أيضا مع الذكر والقدرة، ساقط مع العجز والنسيان. يعني الإنسان لو متوضئ ولكن لا يجد ثوبا يستر به عورته، قال العلماء يصلي، ولكن يصلي في الظلام كما يقول بعض الفقهاء، يصلي في الظلام كأنه ساتر له، يدخل مكان مظلم ويصلي وهو عريان. ليه؟ لأنه لا يقدر على ستر عورته. هذه مسائل طبعا افتراضية، مسائل افتراضية، لكن قد توجد في الأزمان الأولى، أما في زماننا هذا طبعا نادرا ما تحصل يعني، لكن الفقهاء يفترضون المحال كستر العورة وطهارة الخبث. طهارة الخبث أيضا يعني واجبة مع الذكر والقدرة، ساقطة مع العجز والنسيان. يعني لو واحد في ثوبه نجاسة ونسيها وصلى، صلاته صحيحة، لكن إن اتسع الوقت ووجد ما يزيل به يعني صلى أعاد في الوقت، لكن إن لم يعد صلاته صحيحة، لأن طهارة الخبث عندنا فيها فيها قولان. وما زال الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصلون في جراحاتهم، يعني كانوا في الجهاد في سبيل الله كانوا يصابون بالجراح وكانوا يصلون. وهذا موطن الخلاف في طهارة الخبث بالنسبة للصلاة. واستقبال القبلة، استقبال القبلة أيضا واجب مع الذكر والقدرة، ساقط مع العجز والنسيان. يعني لو واحد متوضئ ولكنه مربوط على غير القبلة، يعني هي يسقط عنه استقبال ويصلي على الجهة التي ربط عليها. كذلك المريض الذي لا يجد من يوجهه للقبلة، فيش حد بيخش عليه، وممكن بيتيمم ويصلي على الجهة التي هو عليها. هذا معنى كلام الشيخ مع الذكر والقدرة. ومن الشروط التي تبطل الصلاة أو تبطل الصلاة بتركها تكبيرة الإحرام أو النية، فتبطل الصلاة بترك تكبيرة الإحرام أو النية، ولا يتأتى في هذين التقييد بالطول لعدم الدخول في الصلاة بالكلية، وإنما يعتبر الطول في غيرهما من الأركان كالركوع والسجود، وإليها أشار المصنف بقوله أو كان الترك لغيرهما. بالنسبة لتكبيرة الإحرام، يعني لو واحد مثلا زهل عن تكبيرة الإحرام، يعني نسيها، أحيانا الواحد يزهل يقيم الصلاة ثم يقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ويدخل بالصلاة من غير أن يكبر، فهنا الصلاة باطلة لأنه لم يدخل فيها أصلا. ولذلك هذا باطل باتفاق أهل العلم، يعني اتفاق الفقهاء، لأنها طبعا يعني مفتاح الصلاة، فما دام معهوش المفتاح يبقى لم يدخل من الباب، لم يدخل في الصلاة. وكذلك النية بمعنى أن ينوي أنه يصلي العشاء، يصلي المغرب، يصلي الظهر، يصلي العصر، فلو دخل من غير أن يستحضر نية الصلاة التي يصليها ثم تذكر أنها العصر، أنها الظهر، أنها المغرب، أنها العشاء، لا يصلح هذا، لأن النية ركن من الأركان. النية ركن عند جمهور العلماء ما عدا الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه، فهي ركن بمعنى أنه لو لم يستحضر قبل الدخول في الصلاة أنه يصلي صلاة كذا فصلاته باطلة، لأن الصلاة شرعت لتمييز العادات عن العبادات، ولتمييز العبادات عن بعضها، ولتمييز العبادات عن بعضها. يعني واحد داخل يصلي ثم لم يستحضر أنه يصلي العشاء، ثم قال الله أكبر، ثم نوى أنه يصلي العشاء، بتأخرت النية عن تكبيرة الإحرام، فالصلاة إيه؟ فالصلاة باطلة. يبقى إذن يستحضر النية ثم يعيد تكبيرة الإحرام ويقول الله أكبر، يعيدها مرة أخرى. لكن قلنا إن تقدم النية على الدخول في الصلاة بقليل جائز ولا شيء فيه. يعني واحد وهو داخل الأزهر مثلا ناوي يصلي العشاء، فأقيمت الصلاة، أقيمت صلاة العشاء، فدخل في الصلاة الله أكبر، لكن النية طبعا إيه؟ قريبة، النية قريبة وهو داخل المسجد، هذه طبعا إيه؟ ما قارب الشيء يعطى حكمه كما يقول أهل العلم. لكن في مشوار طويل ونوى يصلي العشاء في الأزهر ثم دخل ولم يستحضر نية صلاة العشاء، فصلاته إيه؟ باطلة. وكذلك نية المأمومية، ولم ينبه عليها الشيخ هنا، نية المأمومية في صلاة الجماعة لابد أن ينويها، يعني المأموم لابد أن ينوي أنه يصلي مأموما، فلو ترك هذه النية لا تصح صلاته. أو نوى الفزية مثلا، يعني نوى أنه يصلي وحده، يبقى لا يصلي، كأنه لا يصلي جماعة. يعني من شروط الجماعة أن ينوي أنه مأموم، أن ينوي أنه مأموم حتى يتميز عن صلاة الفز المفرد. أو كان الترك لغيرهما، أي غير تكبيرة الإحرام أو النية، من أركانها. طبعا جميع الأركان 14 لو ترك ركنا منها بطلت صلاته، والركن لا يجبر بسجود السهو، الركن لا يجبر. ولذلك بعض الجهلاء ينسى سجدة مثلا، أو ينسى الرفع من الركوع فيسجد سجدتين، يقول إيه؟ لكل سهو سجدتان. لكن لا، السهو في السنن وليس في الفرائض والأركان. الأركان لابد من الإتيان بها كما سيأتي في باب سجود السهو بعد هذا الباب، كالركوع والسجود. إذا طال الترك، إذا طال الترك والسجود، إذا طال الترك بحيث لا يمكن التدارك، وفي اعتبار الطول طريقة ابن القاسم وأشهب، فابن القاسم يعتبره بالعرف، وأشهب يعتبره بالخروج من المسجد، وموضوعنا أن الترك حصل على سبيل السهو، يعني ترك الركن حصل على سبيل السهو، لأنه طبعا لو ترك ركنا عمدا بمجرد الترك صلاته إيه؟ صلاته بطلة. قال أما مع العمد فلا يتقيد بالطول، بمجرد الترك بطلت الصلاة. يعني واحد مثلا بدلا أن يركع سجد وترك الايه وترك الركوع، او ركع ولم يرفع وهو راكع نزل هوى الى السجود، لان الركوع ركن والرفع منه ركن اخر، فلو ترك احد الركنين او تركهما فصلاته ايه باطله. لكن سهوا يمكن الايه يمكن التدارك، بمعنى لو واحد سجد بدلا من أن يركع يقوم من السجود ويقف، وكما قال سيدي أحمد الدردري رضي الله عنه يستحب أن يقرأ شيئا من القرآن، ليقع الركوع بعد قراءة. ليقع الركوع يعني يستحب أن يقرأ قل هو الله أحد إنا أعطيناك الكوثر أو أي آية وأي سورة ثم يركع ويرفع. ترك الرفع من الركوع, ترك الرفع من يعني ركع ومع ذهوله سجد, يبقى ترك إيه؟ الرفع, ترك ركنا, يبقى هذا لا يقوم, لا ينتصب قائما, وإنما يقوم إلى حد الركوع, يعني يقوم من السجود حتى يضع يديه على ركبتيه ثم يقول سمع الله لمن حمده. انظر الفرق بين إيه؟ ترك الركوع وبين ترك الرفع من الركوع. ترك الركوع يقف حتى يأتي من بالركوع من وقوف بعد قراءة شيء من القرآن على سبيل الاستحباب وليس شرطا, بمعنى لو وقف ثم ركع لا شيء, لكن ترك الرفع لم يقل سمع الله لمن حمده, يبقى يقوم من السجود حتى يصل إلى حد الركوع ثم يقول سمع الله لمن حمده, يبقى أتى بالركن الايه المنسي. نعم, هذه الزيادات يسجد لها بعد السلام, تجبر بالسجود بعد السلام لقوله صلى الله عليه وسلم لكل سهو سجدتان كما رواه أبو داود والإمام أحمد. ثم قال إذا علمت أن الطول مفوت للتدارك وعدمه يمكن معه التدارك فلنذكر لك كيفية التدارك. هنا طبعا قبل أن ندخل في مسألة التدارك, معنى أن الطول يعني واحد ترك الركوع من ركعة الركوع والرفع وأتم الصلاة ثم خرج من المسجد, فعلى رأي الإمام أشهب طبعا إيه بطلت الصلاة, يعيدها مرة أخرى. وابن القاسم يعتبره بالعرف. إيه العرف عندنا؟ العرف عندنا أن المصلي يعني يصلي ويسلم ويختم الصلاة, فإذا تذكر أثناء ختام الصلاة أو عقب ختام الصلاة هذا الطول عرفا ليس طولا, يعني ممكن يقوم إيه يأتي بركعة كاملة, يأتي بركعة كاملة لأن الركعة التي نقص منها الركوع بطلت فيأتي بغيرها, إن كانت الأولى بفتحة وسورة, إن كانت الثانية بفتحة وسورة, إن كانت الثالثة بفتحة فقط, إن كانت الأخيرة بفتحة إيه فقط, وهكذا, ويسجد بعد السلام بعد ذلك. لكن ختم الصلاة ودعا وسكت ثم جلس يحكي مع هذا ويحكي مع هذا, هذا طول عرفا. ليه؟ لأنه خلاص مراسم الصلاة انتهت, وممكن الواحد يجلس في المسجد ويحكي, ممكن يقعد 10 دقائق يتكلم مع إخوانه, ربع ساعة ثم يتذكر يقول أنا تركت إيه ركوعا أو تركت سجدة, يبقى ده يعيد الصلاة إيه مرة, لأن هذا طول عرفا, طول عرفا. لو سألنا واحد يقول أنا خلصت الصلاة وختمت الصلاة لي مدة, لكن أثناء ختام الصلاة يعتبر قريب من الإيه من الصلاة, وما قارب الشيء يعطى إيه حكمه. قال فلنذكر لك كيفية التدارك فنقول الترك إما أن يكون من الركعة الأخيرة أو من غيرها, فإذا كان من الركعة الأخيرة ترك الركوع أو ترك السجود وتذكر قبل أن يسلم أو بعد أن سلم معتقدا الكمال, والفرض أنه لم يطل في هاتين الحالتين, يأتي بركعة بدل التي بطلت إن كان من غير الأخيرة. إذا كان من الركعة الأخيرة, نعم, ما هو بيقول يأتي بركعة بدل التي يعني دي كان في الركعة الأخيرة هنا إذا كان من الركعة الأخيرة قبل أن يقول السلام عليكم أو سلم معتقدا الكمال، لأنه لو سلم وهو يعتقد الشك في الإتمام بطلت صلاته، كما سيأتي أن من مبطلات الصلاة السلام على الشك. يعني لو واحد شك هل صلى ثلاثا أو أربعا ثم سلم صلاته إيه؟ باطل، لأن الذمة عامرة لا تبرأ إلا بيقين، الذمة عامرة لا تبرأ إلا بيقين، فلو سلم على الشك صلاته بطلت. لكن إن تذكر قبل السلام أو بعد السلام قام وأتى بركعة كاملة، يعني بفاتحة فقط، لأن دي الركعة الإيه؟ الأخيرة، يبقى فاتحة فقط. وإن كان من غير الأخيرة، يعني من الأولى، من الركعة الأولى أو الثانية أو الثالثة، فلا يخلو إما أن يعقد ركوعا من التي تليها أو لا. فإن لم يعقد ركوع التي تليها أتى بالمتروك لتتم له الركعة ويلغي ما بعدها، أي بعد إيه؟ الركن المتروك، ويبني عليها. وكما ذكرنا فتارك الرفع من الركوع يرجع محدودبا، ثم إذا وصل إلى حد الركوع واطمأن يرفع منه كما مثلنا. ده بالنسبة لليه اللي هو يعني مثلا يصلي في الركعة الأولى أو الثانية ثم نسي الرفع من الركوع وسجد، ده اللي هو هيرجع إلى حد الركوع ثم يرفع. وإذا نسي الركوع وقف وقرأ شيء من القرآن وركع، لكن تذكر بعد أن ركع في الركوع الركعة اللي بعديها، يعني هو كده إيه ترك ركوع الأولى أو الرفع منه وعقد الثانية، يعني قرأ الفاتحة والسورة وركع واطمأن ركعا، يبقى لا يعمل إيه؟ يتمم الصلاة ويأتي بركعة بدلها، لأنه ده لا يمكن إيه؟ لا يمكن التدارك، ما دام عقد الركعة التي بعدها يمشي في الصلاة إلى آخرها ويأتي بركعة بعد الإيه؟ بعد الانتهاء. قال وتارك السجدة الأولى ينحط لها من قيام، فإذا تذكرها، طبعا هو يعني ترك السجدة الأولى يعني لما تقول إيه غير متصور يعني لكن هو غالبا يعني سجد سجدة وقام، فإذا ترك سجدة وقام يبقى ترك إيه ركنين، الرفع من السجدة اللي هو الجلوس بين السجدتين، وترك السجدة الثانية. يبقى ماذا يصنع؟ يجلس، يا الله يفتح عليك، ينزل جالسا ويسجد، لأنه لما ينزل جالس يبقى أتى بركن وهو بين الجلوس بين السجدتين، ثم يسجد يبقى أتى بالسجدة الثانية، أتى بالسجدة الثانية وهو الركن الثاني الذي تركه. لكن لو نزل ساجدا يبقى ضيع ركنا وهو الجلوس بين السجدتين، لأنه السجود الرفع منه، فهو حينما قام لم يجلس يبقى ترك ركنين، يبقى حين الاتيان يأتي أولا بالركن الأول وهو الجلوس بين السجدتين ثم يسجد، وبذلك تكون الركعة صحيحة. لكن لو عقد ركوع الركعة اللي بعدها يبقى فات التدارك، انتهى خلاص، فات التدارك. أيوة. لا، لو تذكر حال القيام خلاص يبقى ده لسه لم يركع، هو تذكر وهو يقرأ الفاتحة أنه ترك السجدة الثانية. أيوة طبعا، أيوة هيرجع من فرض إلى فرض. لو ركع في الركعة الثانية اللي بعدها يبقى الركعة دي خلاص ملغية كده، يعتبر أنه دي ركعة ملغية لأنها باطلة، ناقصة ركن، الركعة الماضية ناقصت منه ركن، يبقى كده إيه؟ هيأتي بدلها، ببدلها. هنا عاد في حكاية الترتيب، عاد يعتبر الترتيب. وهنا يعني الشيخ الدردين موضحها أكثر، قال يعني يجعل مثلا الركعة الثانية أولى ولا يتشهد بعدها، لأن الأولى بطلت، الأولى بطلت، فهنا نعتبر الثانية دي أولى، يبقى هنقوم تاني ونأتي بركعة بفاتحة وسورة ونتشهد ونأتي بركعتين، نمثل على صلاة العشاء. في صلاة العشاء نسي السجدة الأولى، السجدة الثانية، وقام وقرأ الفاتحة وسورة وركع جهرا، يبقى فات التدارك للركعة الأولى، هيعتبر الركعة التي هو فيها أولى، لا يتشهد بعدها لأن الأولى ألغيت، فيأتي بركعة بفاتحة وسورة جهرا ويتشهد، ثم يأتي بركعتين سرا بفاتحة فقط ويتشهد ويسلم ويسجد بعد السلام سجدتين لإلغاء ركعة النقص، لإلغاء ركعة النقص. والشيخ بينبه على هذا، على أن ترك الركن يبطل الركعة، ده إن رقع الإيه؟ إن رقع الصلاة، ويبطل الصلاة كلها إن لم يرقع. يعني مثلا صلى وخرج من المسجد ثم تذكر أنه في ركعة من الركعات سجد سجدة واحدة، يبقى يرجع يصلي الصلاة كلها من أولها إلى آخرها، لأنه خلاص فات الإيه؟ فات التدارك. يعني حتى على رأي ابن القاسم وأشهر ده خرج، وطبعا لأنه يعني النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ذي اليدين رضي الله عنه يعني سلم صلى الله عليه وسلم من ركعتين وقيل من ثلاث، ثم ذكره الخرباق اللي هو ذو اليدين رضي الله عنه، ذكره أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ قال كل ذلك لم يكن، قال بعض ذلك قد كان، ثم سأل يعني أحق ما يقول ذو اليدين؟ قالوا نعم، فقام وأتى بركعتين صلى الله عليه وسلم، وكان قد استند إلى خشبة في المسجد في مقدمة المسجد، فأتى بركعتين ثم سجد بعد السلام صلى الله عليه وسلم. يعني هذا فعله عليه الصلاة والسلام للدلالة على أن الركن لابد من الإتيان به، سواء كان ركعة أو نصف. هذا والله